غضبا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا

ويلبسون ثيابا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب

كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا قل منك ما ويرسل عليها حسانا من السماء ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره